قال الأصمعي كما في رحلة بن رشيد الفهري السبتي الجزء الثالث صفحة 288، قال الأصمعي: خرجت حاجا إلى بيت الله الحرام فحاك محملي محمل أعرابي فشتمته وضربته فاحتملني، فلما صرت إلى بيت الله الحرام رأيت الأعرابية متعلقا بأستار الكعبة وهو يقول: ربي إن كنت غفرت لي فاغفر لمن شتمني وضربني. فقلت: يا أعرابي، وعرفه: يا أعرابي، ضربناك وشتمناك وتدعو لنا؟ ضربناك وشتمناك وتدعو لنا؟ قال فنظر إلي نظرة ثم أنشى يقول: لا يغضب الحر على سفلة، والحر لا يغضبه النذل، إذا لئيم سبني جهده أقول زدني فلي الفضل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.